ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء الخامس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نعم نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في المحاضرة الماضية والمحاضرات السابقة ما ورد في سورة الإسراء يحمل رسالة موجهة إلى بني إسرائيل في إقامة الحجة عليهم وإعلامهم بأن هذا الوحي الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم نزل من عند الله محيطا بما لديكم يهدي للتي هي أقوى. نعم. وقلنا بعد البحث والتتبع تبين أن هذه الآيات ابتداء من قول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أن هذه الآيات أحاطت بملخص لسفر إشعياء وأرمياء ومراثي إرمياء حزقيال إلى هوشع. الأسفار ديت هي الموجودة عندهم فيما كتبوه في كتابهم، موجودة في برامجهم وتطبيقاتهم، حتى اليوم يستطيع أي إنسان أن يرجع فيرى خلاصة هذه الأسفار ملخصة في هذه الكلمات القرآنية بهذه الصياغة الربانية اللي فيها يعني كمال المعنى الجامع المانع لكل ما سردوه فيما يزيد على 300 صفحة في هذه الأسفار. نعم. وبعدين قلنا أيضا فيما سبق أن أشعياء اللي هما بيقولوا أنه هو نبي، وإحنا ما عندناش اعتراض أنه يكون نبي ولا مش نبي، لكن القضية أن ما ذكره وما أشار إليه مفصلا لخصه القرآن الكريم في أن الرؤى التي رآها وأوحاها إلى أو حدث بها بني إسرائيل وأعلمهم بها على ما ورد في الكتاب، أن مصداقا لقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فذكر الإفساد الأول المتعلق بعلو بني إسرائيل وتكبرهم وانحرافهم عن منهج التوحيد وإشراكهم بالله وعبادتهم الأصنام، وكذلك تقطيع الأرحام ومخالفات في انتشار الزنا والشذوذ وانتشار الربا، التعامل بالرشوة والظلم في المجتمع الذي ضيع وصف الطاعة التي ينبغي عليها أن يكون عليها، ينبغي أن يكون عليها المسلمون الصادقون من بني إسرائيل. فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه سيبعث عليهم عباد تمثلوا في الأشوريين ومجموعة كبيرة جدا جدا من الموالين أو المتفقين مع الأشوريين لتدمير بني إسرائيل. نعم. فهؤلاء كما جاء في الرؤية جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم أخبرهم أن الله تبارك وتعالى سيرد الكرة مرة أخرى بحيث ينهزم كل من اعتدى على بني إسرائيل أو على المسلمين اللي كانوا ممثلين لبني إسرائيل، وتعود الكرة عليهم، وربنا سبحانه وتعالى يمد بني إسرائيل بأموال وبنين ويكون أكثر إيه نفيرا. عاشوا على هذا فترة، ثم بعد ذلك أفسدوا مرة أخرى إفسادا كبيرا جدا، فبعث الله عليهم البابليين مرة أخرى بقيادة نبوخذ نصر أو بخت نصر كما نقول نحن في تدمير كل ما يتعلق بني إسرائيل وتشريدهم حتى يومنا هذا. لم يجتمعوا من بعدها على اعتبار ان هم اليهود اللي بيقولوا احنا بنجتمع في القدس عشان خاطر هذه النبوءة يعني، لكن في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرت في نبوءة أشعياء على اعتبار ان المسلمين هم الممثلون لمنهج الأنبياء والمرسلين، كان وضعهم ان عادوا مرة اخرى الى فلسطين والعراق ومصر عن طريق أتباع الأنبياء من الموحدين المسلمين اللي بيمثلهم أهل الإسلام حتى الآن. نعم. لكن ما يحدث الآن في فلسطين من علو اليهود وتكبرهم ومسألة الاستئساد أو الاستقواء بمشاريعهم الخفية الإبليسية الممثلة في الأمم المتحدة وهيمنتهم على المسلمين المساكين اللي موجودين في فلسطين واغتصاب أرضهم وأشياء من هذا القبيل. نعم. هذا اعتداء محض يزول إن شاء الله عز وجل عندما يفيق الناس ويستوعبوا رسالة الإسلام جيدا. آخر حاجة كنا بنتكلم عنها ثم رددنا لكم الكرة عليهم ما حكته أسفار العهد القديم في إشعياء. لغاية كده برضو احنا لسه في إيه في إشعياء أو سفر إشعياء وبنقرأ عند رد الكرة على المصريين ورد الكرة على السوريين في دمشق والأشوريين وكذلك على البابليين وكذلك على العرب جزيرة العرب، ده كله مذكور والكلام ده قد تم، يعني مش واحد يقول لك لا لسه هيتم، لا، اللي حصل في الأحداث العربية في الخراب العربي الأخير اللي هو يعني تقريبا حوالي يعني 9 سنوات أو 10 سنوات التخطيطات دي كلها سرقوها من سفر إشعياء، لكن لم تتم، يعني هم الكلام ده كله حصل لكن لم يمكنوا من شيء. المصريين ممكن أثروا في العراق وأثروا في دمشق لكن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مصر فيدمروها، والحمد لله ربنا نجاها وكل المخططات بتاعتهم بتبوء بالفشل وربنا يعصم مصر من مكرهم. آمين. لكن مش هو ده اللي يفسر بما ورد في أشعياء. اللي ورد في أشعياء قد تم بالفعل قبل العلو والإفساد الثاني اللي جاء بعده الخراب البابلي بقيادة بخت نصر. فتعال بقى نشوف في قوله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ماذا حدث من إعادة الكرة لبني إسرائيل على من شارك الأشوريين في إفناء بني إسرائيل بسبب الفساد الايه الاول او العلو الاول، نعم، اللي هو قال فيه فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس الايه الشديد. دي اشترك فيها مجموعه من الناس كان من ضمنهم المصريين. المصريين فهو بيقول طبعا نبوءه عن مصر، يعني هو قال الاول احنا قلنا في نبوءه عن ايه كوش، ونبوءه عن دمشق، ونبوءه ضد مؤاب، كل دول كانوا مشاركين الاشوريين في مساله حرب بني اسرائيل. اسرائيل نعم. تعال المصريين بقى. نبوءه عن مصر، نبوءه بشان مصر، ها هو الرب قادم الى مصر يركب سحابه سريعه. طبعا ده تعبير، يعني هم تعرف الفاظهم يعني يقول الشخص عندما يقراها ما فيش اقوى من كده. فالاجابه طبعا حاضره ان هذا القران يهدي للتي هي ايه اقوم اقوم في كل حاجه. فترتجف اوثان مصر في حضرته، وتذوب قلوب المصريين في داخلهم، وأثيروا مصريين على المصريين فيتحاربوا. يبقى هو دي بقى اللي بيقول اللي هي الثورات الداخليه يعني. ويقوم الواحد على اخيه، والمدينه على المدينه، والمملكه على المملكه. ده بقى استدلوا بالكلام دوت على ان ايه؟ هو ده المخطط اليهودي. هو في الحقيقه ده كلام على كيفيه اعاده الكره على المصريين بسبب مشاركتهم مع الاشوريين في السعي لتدمير مملكه يهوذا واسرائيل. نعم. فتذوب ارواح المصريين في داخلهم، وابطلوا مشورتهم، فيسالون الاوثان والسحره واصحاب التوابع والعرافين. واسلط على المصريين مولى قاس، فيسود ملك عنيف عليهم. هذا ما يقوله الرب القديم. هم طبعا بعض المغردين بيفسروا الكلام ده على ان ايه، ان اللي هيحكم مصر واحد جبار وكذا، يعني على ان ايه الكلام ده ينطبق على رئيس البلاد اللي موجود، ويحاول يفسرها باطل على حاكم مصر يعني اللي هو الرئيس السيسي. نعم. لكن طبعا الكلام ده كله يعني اي حاجه تيجي على هم بيلعبوا بيها يعني. نعم. وبعدين هل الكتاب ده اساسا كتاب موثوق؟ يعني هل كل ما ذكر فيه ياتي بالتفصيل كده ناخده ونطبقه على الواقع؟ لا، هو حتى يعني الامر ده مذكور فيه ان هذا الامر اخبر به قبل حدوثه اللي هو مين؟ اشعياء. وطبق في الواقع فعلا. نعم. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم بامان وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. هذا حدث، وكان بيتكلم عن المسلمين، لان الفراعنه وقتها كانوا على مذهب الفرعون في عباده الالهه مصر القديمه وكده يعني. مش بالشكل اللي هم صوروه. وتنضب مياه النيل، وتجف الاحواض وتيبس، تنتن القنوات، وتتناقص تفرعات النيل وتجف، ويتلف القصب والاسل، وتذبل النباتات على ضفاف نهر النيل، والحقول والمزروعات كلها تجف وكأنها لم تكن مخضرة. طيب يعني هو عايز يقول ان ايه، ان هيقوم بخراب في مصر هيخلي مصر ايه ذليلة. ده اللي بيخبر بيه على اساس ان بني اسرائيل هيمتد ملكهم مرة اخرى بعد الخراب الاشوري. نعم. فيئن الصيادون وطارحو الصوص في النيل، وينوحون ويتحسر الذين يلقون شباكهم في المياه، ويتولى اليأس قلوب الذين يصنعون الكتان الممشط، ويفقد حائكو الكتان الفاخر كل أمل، ويسحق الرجال أعمدة الأرض، ويكتئب كل عامل أجير، رؤساء صوعا حمقى، ومشورات أحكم حكماء فرعون غبية. كيف تقولون لفرعون نحن من نسل حكماء وأبناء ملوك قدامى؟ أين حكماؤك يا فرعون ليطلعوك على ما قضى به الرب القدير على مصر؟ يبقى طبعا دلوقتي هو بيقول الكلام دوت على أساس أن ده المتوقع أن هيحصل لمصر قبل الخراب البابلي. نعم. اللي هو بتاع بخت نصر. لاحظ، عشان بقى ما حدش يسبح بعقلي ويقول له عايزه، اصل دلوقتي عم نتكلم على ايات نزلت اثار الدلاله فيها والرسائل الموجهه فيها تنطبق على اشياء معينه موجوده ومكتوبه عندهم. نعم. فهتروح فين؟ أخبرك إزاي؟ اللي حصل أخبر بي وتم كما حدث في موضوع ملخص هذه الأسفار اللي وردت في كلام رب العالمين، مما يدل على إقامة الحجة على بني إسرائيل أو على اليهود والنصارى الآن في مسألة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قد حمق رؤساء صوعا وانخدع أمراء نوف وأضل مصر شرفاء قبائلها، جعل الرب فيها روح فوضى فأضلوا مصر في كل تصرفاتها حتى ترنحت كترنح السكران في قيئه، فلم يبقى لعظمائها أو أنيائها ما يفعلونه فيها. في ذلك اليوم يرتعد المصريون كنساء خوفا من يد الرب القدير التي يهزها فوقهم، وتغدو أرض يهودا مثار رعب للمصريين، فيعتريها الفزع من ذكرها، لأن الرب القدير قد قضى قضاءه على مصر. في ذلك اليوم يكون في ديار مصر خمس مدن تنطق بلغة كنعان وتحلف بالولاء للرب القدير، وتدعى إحداها مدينة الشمس، اللي هي مدينة عين شمس اللي موجودة دلوقتي. عين شمس، أيوة. في ذلك اليوم يقام مذبح للرب في وسط ديار مصر، ويرتفع نصب للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة للرب القدير في ديار مصر، لأنهم يستغيثون بالرب من مضايقيهم، فيبعث إليهم مخلصا ومدافعا ينقذهم، فيعلن الرب نفسه للمصريين، وفي ذلك اليوم يعبدونه ويقدمون ذبيحة وقرابين وينذرون للرب نذورا ويوفون بها، ويضرب الرب مصر يضربها ويبرئها، فيرجع أهلها تائبين إلى الرب فيستجيب دعاءهم ويشفيهم. ألا ده هم بقوا أحسن من بني إسرائيل كده؟ لا، ده بقى كلام ده انت بقى الحالة اللي رجعت لها مصر على الإسلام وعلى المنهج اللي كان عليه أنبياء بني إسرائيل أولاد يعقوب. الحالة اللي بيتكلم عنها هنا بقى دي الحالة اللي حصلت في دخول المسلمين إلى مصر وإلى فلسطين وإلى العراق، بحيث يبقى الطريق متواصل. نعم، يمتد طريق من مصر إلى آشور اللي هي في بابل يعني، ومن آشور إلى مصر، فيعبد المصريون والآشريون الرب معا، اللي هم أهل العراق وأهل مصر. فظلت هذه أيام الخلافة في الشام في الدولة الأموية، وأيام الخلافة العباسية في بغداد، فأصبحت بغداد حاكمة على مصر وفلسطين، فلسطين الشام والشام. وفي أيام الدولة الأموية الشام برضو ماسكة مصر وبغداد والعراق. فهذه لم تتحقق في التاريخ على هذه النبوءة إلا في الفتح الإسلامي. نعم، يبقى إذن فهمنا من كده عدة أشياء. الأول، الضربات اللي لحقت بمصر دي مرة قبل الخراب البابلي الثاني اللي هو في بقت نصر، اللي اتحرق فيه المسجد أو الهيكل كما يقولون، ودمرت فيه الكتب المقدسة توراة وغيرها، وإن الصورة اللي هيرجع فيها بنو إسرائيل اللي هم بيمثلوا الإسلام وقتها لم ترجع إلا إن الطريق بقى واحد من مصر لغاية العراق. نعم، ورايح جاي ما في منتهى الأمان، ما حصلش إلا من أيام الفتوحات الإسلامية. حتى جزيرة العرب ما هو برضه نفس الكلام، إن هم في رسالة موجهة لجزيرة العرب، يعني مش لمصر برضه، يعني أولا موجهة لدمشق وموجهة لإيه؟ للعراق، لآشور في بابل، وموجهة لكوش، وموجهة لإيه؟ لمؤاب، وموجهة لطرشيش في لبنان. نعم، موجهة لكل اللي هم شاركوا في عقاب إسرائيل في الإفساد الأول بني إسرائيل. نعم، على يد الأشوريين هم اللي كانوا ماسكين العملية كلها يعني. دلوقتي الأمور انقلبت لبني إسرائيل وهيمنوا على البلدان دي، وبعد كده البلدان دي دخلت في الإسلام ووقفت مع المسلمين اللي هم بيمثلوا هذا الدين دين الأنبياء والمرسلين، وكله كان واحد. طيب واحد يقول طب اليهود؟ لا، اليهود دول مش داخلين في الحساب لسبب ان هم من الناس المغضوب عليهم، منفيين خارج الدين اصلا. يعني دول مخططاتهم ما كانتش قائمه على تنفيذ رساله الله تبارك وتعالى، وانما على الملك والهيمنه والسيطره. فكل النبي يجي يعملوا المشكله زي ما جه عيسى وحاولوا ان هم يستغلوه فرفض، وجي النبي عليه السلام وحاولوا يستغلوه فرفض، وحصلت الحروب وشردهم وتشردوا في البلدان في كل مكان زي ما ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه. ولم يجتمعوا في تاريخهم الطويل إلا من 50 سنة فلسطين، وحتى اجتماعهم في فلسطين بطريق المكر والخبز مش بطريق الدعوة لطريقة الأنبياء. يعني الهود مخبين التوراة بتاعتهم ما بيرضوش يتكلموا فيها، إنما الطريقة اللي هي معروضة بحيث يبقى فيها رسالة الأنبياء اللي احنا بنتكلم فيه القرآن. طب والنصارى ضل، لأن النصارى خدوا خط تاني خالص بعيد عن رسالة الأنبياء في مسألة إن عيسى يبقى هو الرب وإن هو الإله وإن واحد يبقى في ثلاثة وثلاثة في واحد وإن الرب مات واتصلب واتدفن والكلام ده كله ملوش علاقة بتاعة الأنبياء أصلا. دول عايشين في وادي تاني، دول ضالين ملوش علاقة بينا. العلاقة الحقيقية ببني إسرائيل كانت من خلال منهج الأنبياء والمرسلين، وده اللي هيتضح أو لما نقرأ كمان في أشعياء وبقية الأسفار، حتى في مراسي إرميا، في المراسي قاعد بيرثي ما حدث لبني إسرائيل، بني إسرائيل في فلسطين أو في الأرض المقدسة، يعني سواء نعم. في يهوذا أو في إسرائيل. نعم. فيعبد المصريون والأشوريون الرب معا في ذلك اليوم، يكون إسرائيل ثالث ثلاثة مع مصر وأشور وبركة في وسط الأرض. فيباركهم الرب القدير قائلا: مبارك شعبي مصر وصنعت يدي آشور وميراث إسرائيل. هم طبعا فسروا على مزاجهم، لكن هو ده المقصود، ان هو هيكون مقر الأمر موجود في المنطقة المباركة اللي هي دمشق ولبنان وفلسطين، نعم، مع مصر ومع العراق. وكان ده في أيام الخلافة الرشيدة، أيام الدولة الأموية وأيام الدولة العباسية، واستمرت من بعدها على وضع لغاية عصر قريب بالنسبة لهذا الأمر. هذا فيما يتعلق بمصر وما حدث لها قبل هذه الإخبار النبوءة اللي هو ذكرها فيما يتعلق بمصر ووضعها. خد بقى نبوءة عن بابل أهو، يبقى نفس الكلام، يعني النبوءة اللي عن بابل زي النبوءة اللي عن ايه؟ مصر. مصر بابل اعتادت على بني إسرائيل بقيادة الملك الأشوري، فربنا أعاد الكرة لهم مرة أخرى. إعادة الكرة اتضحت من خلال أهو نبوءة بشأن بابل، كما تعبر الزوابع في النقب: هكذا يقبل الغازي من الصحراء، يقبل الغازي من الصحراء من أرض الرعب، لقد أعلنت لي رؤيا رهيبة، أعلنت لي رؤيا رهيبة. رأيت الناهب ينهب والمدمر يدمر، الناهب ينهب والمدمر يدمر، اللي هو إيه؟ أشور. نعم. فاصعدي يا علام وحاصري يا مادي، بأسماء الإيه؟ القرى اللي اتهدمت، وإزاي إن ربنا رجع مرة تانية، لأنني سأسكت كل الأنين الذي سببته. يعني هو كان ربنا بيقول لهم أنا اللي عملت زي كده وهرجعكم تاني، اللي ثم رددنا لكم الكرة عليهم. لذلك امتلأت حقواي ألما. شوف يعبر عن ربنا سبحانه وتعالى بأنه بشر وأنه امتلأ ألم من عند حقواي، وانتابني مخاض كمخاض الوالدة. شوف يشبه ربنا به، وكل الكلام ده هوت علشان يخلوا ربنا بشر تمهيدا ليسوع. حتى موجود ده اللي كان موجود، كان موجود حاجه ثانيه مش كده؟ فقدت الوعي من جراء ما سمعت، حق ربنا يقول فقدت الوعي من جراء ما سمعت، وذهلت مما رايت، تحير قلبي ورعبني الفزع، فتحول ليلي الذي كنت اتوق اليه الى رعده. اعتقد ده من كلام اشعياء فالدكتور. ها اعتقد ان ده من كلام اشعياء اللي هو بيقول لقد اعلنت لي رؤيا رهيبه. قل رايت الناهب ينهب والمدمر يدمر، فاصعدي يا عيلام وحاصر يا مادي لاني ساسكت كل الانين الذي سببته. ده الاله مش اشعياء. سبحان الله، مش ده الاله ولا شاعر بيتكلم كده؟ الاله هو اللي بيتكلم. طيب ما عشان كده بقول لك هي العمليه كلها في ايه؟ انهم كانوا بيحاولوا النصارى يعملوا ايه؟ عشان انا مش قادر اتخيل وانتابني مخاض كمخاض الوالده في الرب العز يعني ما توصلش للدرجه دي برضو يعني. هو بص اما يقول لك اما يحاول يجسد لك ان الرب بشر، هو عايز يوصل من خلال الكتاب ده باي صوره ان الاله بشر اللي هو عيسى، وان عيسى هو الرب. ما يهموش بقى يجي على النص ولا ما يجيش ولا هيتكشف ولا هيتفضح، ما دي فضيحه بجلاجل. ازاي تقولوا في ربنا كده؟ ازاي توصل ربنا الى هذا التمثيل وهذا الوضع اللي بتقولوا فقدت الوعي من جراء ما سمعت وذهلت مما رايت تحير قلبي ورعبني الفزع. ربنا بيقول كده، فتحول ليلي الذي كنت اتوق اليه الى رعده. أعدوا مائدة وفرشوا السجاجين، أكل وشربوا. فانهضوا يا أمراء وادهنوا بالزيت رؤوسكم، لأنه هكذا قال الرب لي اذهب وأقم رقيبا ليعلن ما يراه. وعندما يشاهد راكبين فرسانا أزواجا أو راكبين على حمير وراكبين على جمال فليصغي إصغاء شديدا. ثم هتف الرقيب ها أنا أقف على برج المراقبة يوما بعد يوم أيها الرب، وأقوم على المحرس طوال الليل، فها ركب قادم فرسان أزواج. فأجاب سقطت بابل وتحطمت سائر أصنامها على الأرض. آه يا شعب المطحون والمشتت، لقد أنبأتكم بكل ما سمعته من الرب القدير إله إسرائيل. يبقى سقطت بابل ثم رددنا لكم القارة عليه عبر كده. واضحة كده، واضحة جدا. طب شوف بقى نبوءة عن أدوم اللي شاركت برضه في دمار بني إسرائيل الأول. نبوءة بشأن أدوم. هتف صارخ من سعير يا رقيب ماذا بقي من الليل؟ أما آن له أن ينتهي؟ فأجاب الرقيب أشرق الصبح ولكن الليل أقبل معه، فإن رغبتم في السؤال فاسألوا ثم تعالوا وارجعوا إلى الله. طبعا في حاجة تانية ما ذكروها بس لكن أنت لاحظ هنا برضه الكلام عن الليل والكلام عن النهار والكلام عن الصبح. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين على الحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. مش اللي عندكم، مش الليل والنهار انتوا هتتكلموا فيه. يبقى ربنا عبر عن كل الكلام ده ثم ردنا لكم الكرة عليهم. نبوء عن بلاد العرب، لان العرب شاركوا في موضوع الحرب على اسرائيل لما فسدوا بالتعاون مع الاشوريين. لاحظ العرب جسرتهم هنا وهم بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يزيلوا اي شيء يتعلق بالعرب. طب وايه اللي جاب العرب هنا؟ لان سليمان عليه السلام جات له ملكة سبأ وعلى حسب ما يزعمون تزوجها، احنا ما عندناش مانع في كده، ورجع ابن سليمان الى سبأ وحكم منطقة الحبشة. فاصبح الطريق من سبأ في الجنوب عند اليمن لغاية الارض اللي موجودة كلها كانت خاضعة للاسلام. خاضعة للايه؟ للاسلام. فلما حدث الانحراف في بني اسرائيل اللي هم ممثلين الاسلام جاءوا حاربوهم مع الاشوريين. فحدث ايه؟ ان بنو اسرائيل لما عادوا الى رشدهم ذهبوا الى الانتقام من العرب. مش ان الكلام ده لسه هيجي، لان هم قاعدين يفسروا نبوءه اشعياء على ان الكلام ده لسه هيجي بعدين بعد العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي احنا. لا، الامور خلاص. نبوءه بشان الجزاء العربي. ستبيتين في صحاري بلاد العرب يا قوافل الدداني نيين الدهنيين. فاحملوا يا أهل تيماء الماء للعطشان واستقبلوا هاربين بالخبز، لأنهم قد فروا من السيف المسلول والقوس المتوتر ومن وطيس المعركة، لأنه هذا ما قاله لي الرب في غضون سنة مماثلة لسنة الأجير، يفنى كل مجد كل قيدار قدار. وتكون بقية الرمال الأبطال من أبناء قيدار قلة، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. بعد كده بقى الرب يدمر الأرض، ده كله ده كانت نبوء. الحقيقة بقى في بداية إيه شغلك؟ الرب يدمر الأرض. اللي قالوا في الرؤية اللي هو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، اللي هو اللي قالوا من قضاء بني إسرائيل، قضينا لهم بهذا وقد تم. نعم. هنا بقى بداية الدمار بقى. فبيحكي على التفاصيل. اما نيجي نتكلم على هناخد بقى علشان برضو من ما نطولش قوي. في ذلك اليوم 21 يعاقب الرب الملائكة الساقطين في السماوات والملوك المتطرسين على الارض، فيجمعون معا كما يجمع الأسارى في الجب ويزجون في سجن مغلق، ويتم عقابهم بعد عدة ايام بعد ايام عديدة، ثم يخجل القمر. هو تعبير عن ان ايه؟ لأن الرب القدير يملك على جبل صهيون وفي أورشليم ويتمكن أمام شيوخ شعبه. اقرا بقى في ذلك اليوم في الإصحاح 27، احنا بنعدي إصحاحات كتير. بيتكلموا برضه كلام ملوش، لكن الخلاصة هنا أهو. نعم. في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم المتين ليوثان. الحية الهاربة المتلوية. ويقتل التنين الذي في البحر. في ذلك اليوم غنوا لشعبي الكرمة المشتهاة فأنا الرب راعيها وأرويها في كل لحظة وأحرسها ليل نهار لئلا يتلفها أحد، لست أدمر غيظا، ومن قاومني بالشوك والحسك فإنني أهجم عليهم جميعا وأحرقهم. الكرمة دي اللي هي الأرض اللي ربنا ادها أمانة في يد بني إسرائيل أو في يد المسلمين علشان يحافظوا عليها فضيعوه. نعم. فربنا انتقم منهم. الكرمة دي والبتاعتي. نعم. أو ليستجيروا بحمايتي وليعقدوا معي سلاما، أجل ليعقدوا معي سلاما، ويتأصل يعقوب في الأيام المقبلة ويزهر إسرائيل وينبت فروعا تملأ الأرض كلها بالثمار. هل ضربه الرب كما ضرب ضاربيه، أم هلك كما هلك قاتلوه؟ عاقبته إذ خاصمته ونفيته بنفخة عاصفة في يوم هبوب ريح حين شرقية. لهذا يكفر عن اسم يعقوب، ويكون هذا هو كل ثمر محو خطيئته عندما يجعل جميع حجارة المذبح كحجارة الكلس المسحوق، ولا يبقى تمثال لعشتاروت أو مذبح قائم، لأن المدينة المنيعة تصبح مقفرة ويصبح المسكن مهجورا متروكا كالقفر. وهنا يرعى العجل ويربض ويقرض أغصانها، ومتى يبست فروعها تتكسر فتقبل للنساء ويستخدمنها وقودا للنار، لأن هذا شعب جاهل، لذلك لا يرحمه صانعه ولا يرفق به خالقه. في ذلك اليوم ينتقيكم الرب من مجرى الفرات إلى وادي النيل كما ينتقى القمح، ويجمعكم واحدا فواحدا يا بني إسرائيل. في ذلك اليوم ينفخ في بوق عظيم، فيأتي التائهون في أرض أشور والمنفيون إلى ديار مصر ليسجدوا للرب في جبل قدسه في أورشليم. كم خد بقى إيه 30. نعم. وين الأمة الإيه المتمردة؟ يقول الرب: ويل للبنين المتمردين الذين ينصعون لمشورة لم تصدر عني، ويبرمون عهدا ليس من روحي، ليضيفوا خطيئة إلى خطيئة، الذين يتأهبون الانحدار إلى مصر من غير أن يلجأوا إلى مشورتي. يعني راحوا مصر على أساس يفسدوا هناك يعني. ليلوذوا بحمى فرعون ويعتصموا بظل مصر، لذلك يصير لكم حصن فرعون عارا والاحتماء بظل مصر خزيا، ومع أن سلطانه امتد إلى صوعا وحانيس حتى أقام فيها لنفسه ولاة وممثلين، فإنهم يلحقون بكم العار ويجلبون عليكم الخزي لأنهم شعب لا جدوى منه. نبوءة بشأن وحوش النقب. النقب. النقب عبر أرض العناء والأهوال حيث تعيش الأسود والأفاعي تحمل قوافلهم أموالهم على ظهور حميرهم وكنوزهم على أسنمة جمالهم إلى مصر التي لا رجاء فيها، لأن عون مصر باطل لا طائل منه، لذلك دعوتها التنين العاصي. ده الكلام ده أيامها يعني. والآن امضي ودون ذلك على لوح الكتاب ليكون شاهدا أبديا في الأيام الآتية، لأن إسرائيل شعب متمرد، أبناء كذبة يأبون الاستماع إلى شريعة الرب، ويقولون الأنبياء لا تتنبأوا لنا بما هو حق، بل كلمونا بالكلام المداهن وتنبأوا بالمخادعات، اعدلوا عن الطريق، حيدوا عن السبيل، كفوا عن مجابهتنا بكلام قدوس إسرائيل. لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل، لأنكم ازدريتم بهذه الكلمات واتكلتم على الجور والانحراف واعتمدتم عليه. مهم هنا، خلينا نكمل بتاع ده، ان هو ده بيان أسباب غضب ربنا سبحانه وتعالى من ضمن الأسباب اللي ذكرها في إهلاك بني إسرائيل. بني إسرائيل. لذلك يصبح هذا الدم، لا خد بقى عندك الإصحاح 31، يعني برضو نفس الكلام، يعني ما تطلعش منه حاجة، ما بقول لك هو كلام ما فيش حاجة يعني تشفي الصدر، فيش أقوى من كده. يعني الخلاصة إيه من الكلام ده كله؟ أنا أقعد أقرأ ساعات، ولذلك هو من طرق الاعتماد على التشتت وتضليل الناس إن يجيب كلام ممل. ما توصلش منه الحال، ما تركزش معاه، والتركيز كله خلاصة الكلام ده إيه؟ خلاصة الكلام ده كله هما الكلمتين اللي ربنا ذكرهم في القرآن عن اللي حصل في إشعياء. بس ويل للمتكلين على غير الرب، ويل للمنحدرين إلى مصر طلبا للعون، المتوكلين على الخيل، الواثقين بكثرة يعني قاعدين يتكلوا على غير الله، على قوتهم وعلى أسبابهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا. خلي بالك من النقطة دي برضه. بكثرة المركبات وببأس الفرسان، من غير أن يلتفتوا إلى قدوس إسرائيل أو يطلبوا مشورة قدوس إسرائيل، هو إله يعقوب يعني، أو يطلبوا مشورة الرب. ومع ذلك فهو حكيم يجلب الشر ولا ينقض كلامه، بل سيهب ليعاقب بيت الأشرار وناصري فعلة الإثم. ليس المصريون آلهة بل بشرا، وخيولهم مجرد أجساد وليست أرواحا، يعني مش هيحموكوا يعني مرة. وعندما يمد الرب يده يتعثر المعين ويسقط المستعين، ويهلكان كلاهما معا، لأنه هكذا قال الرب لي: كما يزمجر الأسد أو الشبل على فريسته من غير أن يخشى من صرخات جماعة الرعاة المتألبين عليه أو يفزع من جلبتهم، هكذا يقبل الرب القدير ليحارب عن جبل صهيون، ويرف الرب القدير على أورشليم لحمايتها كالطيور المحومة فوق عشاشها، فيحمي وينقذ ويعفو ويخلص. ارجعوا أيها الإسرائيليون إلى من تمردتم عليه أشد التمرد، لأنه في ذلك اليوم ينبذ كل واحد أصنامه الفضية وأوثانه الذهبية التي صنعها بيده الخاطئة، ويصرع الآشوريون ويلتهمون، ولكن ليس بسيف بشر، ويفرون من أمام السيف. يعني خراب الآشوريين، اللي هيرجع لأشعياء بقى ويقرأ التفاصيل هيلاقي كل الأحداث مصورة موجودة بشكل مفصل. عشان بس الوقت نرجع بقى لأرميا ونشوف المصطلحات القرآنية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها كمفردات داخل النص عنده. وفي مستهل حكم يهوى يقيم ابن يوشيا ملك يهوذا. أوحى الرب بهذه النبوءة إلى إرميا: هذا ما أعلنه الرب، اصنع لنفسك ربطا وأنيارا وضعها على عنقك، وابعث برسالة إلى ملوك آدوم ومؤاب وبني عمون وصور وصيدون مع الرسل المفدين إلى أورشليم إلى صدقيا ملك يهوذا، ملك يهوذا، وأوصهم أن ينقلوا هذه الرسالة إلى سادتهم قائلا: هذا ما يعلنه الرب القدير إله إسرائيل، أنا بقوة العظيمة وبذراع الممدودة صنعت الأرض بما عليها من بشر وبهائم، ووهبتها لمن طاب لي أن أهبها له. والآن قد عهدت بجميع هذه الأراضي إلى نبوخذناصر ملك بابل عبدي. شوف كلمة عبدي. بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس إيه شديد. وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليكون في خدمته، فتستعبد له ولابنه ولحفيده جميع أمم الأرض إلى أن يحين موعد استعباد أرضه، عندئذ تستعبده أمم كثيرة وملوك عظماء. ولكن إن أبت أية أمة أو مملكة الاستعباد لنبوخذ ناصر ملك بابل ورفضت أن تضع عنقها تحت نيره، فإني أعاقبها بالسيف والجوع والوباء إلى أن أبيدهم بيده. يعني كأن الرسالة دي كده، كأن ربنا هو اللي أخذ بني إسرائيل راح استعبدهم لمين؟ لنبوخذ نصر. ولاحظ برضو في حاجة، هو الاستعباد ده جاي بسبب ظلمهم. الآن فيها: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. نعم. العبارات دي هتطلع في كلامهم. وده اللي عرفنا إن المقصود هي هذه الأسفار. يعني احنا عرفنا منين؟ لان القصه كلها بتحكي واقع ربنا حكاه ملخصا في 5 آيات مع بيان العلل في الاستعباد. نعم. مخالفه اوامر ربنا سبحانه وتعالى. يقول الرب: فلا تصغوا لانبيائكم الكذبه وعرافيكم وحالميكم وعائفيكم وسحرتكم القائلين لكم لن تستعبدوا لملك إيه؟ بابل. لأنهم إنما يتنبؤون لكم بالباطل ليبعدوكم عن أرضكم ولأجليكم عنها فتهلكوا. ولكن كل أمة تستسلم لملك بابل وتستعبد له وابقيها في أرضها يقول الرب فتحرثها وتقيم فيها. فبلغت صدقيا ملك يهوذا جميع هذا الكلام. ملك يهوذا وصل الكلام ده من أرمي. اخضعوا لملك بابل وخدموه وشعبه فتحيوا، فلماذا تموت أنت وشعبك بحد السيف والجوع والوباء كما قضى الرب على الأمة التي لا تستعبد لملك بابل؟ يعني كأن النبي جاي يقول لهم روحوا استعبدوا تكونوا عبيد لمين؟ لملك بابل. اللي هو بختنصر. عشان تحيوا. الملك بتاع يهوذا قال له ايه الكلام ده؟ شوف هيعمل فيه ايه؟ لا تستمعوا لكلام الانبياء الكذبه الذين يقولون لكم لا تستعبدوا لملك بابل لانهم يتنبؤون لكم كذبا، فانا لم ارسلهم يقول الرب، انما هم يتنبؤون باسمي كذبا لاجلكم فتطردون انتم وانبياؤكم المتنبئون لكم. يعني بقول لهم روح استعبدوا او استعبدوا للايه؟ لملك بابل، واللي ما يقولش الكلام ده يبقى كذاب على الرب. اخد بالك ازاي؟ يعني شوف وقلت الكهنة كل الشعب هذا ما يعلن الرب لا تسمعوا لكلام انبيائكم الكذبة الذين يتنبؤون لكم قائلين ان انية هيكل الرب سترد سريعا من بابل. فانهم يتنبؤون لكم كذبة. لا عاد ترد سريعا من بابل على اساس ايه؟ اللي خدها الاشوريون. لا تصغوا لهم بل اخدموا ملك بابل وحيه، فلماذا تتحول هذه المدينة إلى أطلال؟ وإن كانوا حقا أنبياء وإن كان حقا وحي الرب لديهم فليبتهلوا إلى الرب القدير لكي لا يحمل ما تبقى من أنية هيكل الرب وقصر ملك يهودا وأورشليم إلى بابل. فإن الرب القدير يقول عن الأعمدة وبركة الماء والقواعد وسائر الأنية المتبقية في هذه المدينة مما لم يستولي عليها نبوخذنصر ملك بابل عندما سبى يكنيا ابن يهياقيم ملك يهوذا من أورشليم مع جميع أشراف يهوذا وأورشليم. فبقيت في هيكل الرب وفي قصر الملك وفي أورشليم إنها ستحمل إلى بابل وتبقى هناك إلى يوم افتقادي يقول الرب فأسترجعها وأردها إلى هذا الموضع. يعني بقول روحوا كونوا عبيد له عشان ما يدمر لكوش الإيه؟ الهيكل. ولا يدمر الهيكل هو المسجد يعني. تعال بقى سقوط أورشليم في أرميا، خد كده 39. تمام. وفي الشهر العاشر من السنة التاسعة من حكم سيدنا ملك يهودا. ليه؟ لأن سقوط أورشليم ديت هتجيب لك بالضبط إيه اللي حصل اللي حكاها ربنا سبحانه وتعالى بالضبط. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا إيه؟ تدبيرا. وفي الشهر العاشر وفي الشهر العاشر من السنة التاسعة من حكم سبقيا ملك يهودا، زحف الملك نبوخذ نصر وكل جيشه على أورشليم وحاصرها. وفي اليوم التاسع من الشهر الرابع من السنة الحادية عشرة من حكم سبقيا. يا أخي ما شكل المسكين اللي لم أعلم بيسجلوا التواريخ ديت، يعني مش عارف واسع شوية. فتحت ثغرة في سور المدينة، وما لبث أن دخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط، وهم نرجل شراصر وسمجر نبوخ وسائر قوات ملك بابل. وعندما شاهدهم صدقيا ملك يهوذا وعندما شاهدهم صدقيا ملك يهوذا وكل المحاربين فروا هاربين من المدينة ليلا عن طريق جنة الملك. من الباب خلي بالك اهو، من الباب القائم بين السورين، واتجهوا نحو العربة. لاحظ ان دول كلهم فروا، واللي فروا دول كلهم هم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأنهم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. شوف هيعملوا فيهم ايه. فتعقبهم جيش الكلدانيين فأدركوا صدقيا في سهل أريحة، فقبضوا عليه وقادوه إلى نبوخذ ناصر ملك بابل في ربلة في أرض حماة، فأصدر عليه حكمه، وقتل ملك بابل أبناء صدقيا في ربلة على مرأة منه، كما قتل سائر أشراف يهوذا، وفقأ عيني صدقيا وقيده بسلاسل من نحاس ليأخذه أسيرا إلى بابل. فقأ عين ليسوء إيه؟ وجوهه. سبحان الله، كأن النص جاي كلمة يسوء وجوهكم. على فكرة لو انت كتبت يسوء وجوهكم على المعنى العام، يعني حاجة ما تصرش، هو واقع، امر واقع، خزي مثلا يعني. لكن ان يسوء وجوهكم يذكر فيها لفظ الوجه والاساءة للوجه عن طريق فقع العين، هيدي بقى بنو اسرائيل بس اللي كانوا ايه، اللي هم بيقرأوا في الكتاب بتاعهم النصارى، عارفين معنى كلمة ليسوء وجوهكم. ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ايه اول مرة. نعم. شوف هيدخلوا المسجد اهو، وليتبروا ما علوا تدبيرا. ازاي قطعوا رؤوس هؤلاء القادة والاف من الاسرائيليين. وفق عيني صدقيا وقياده بسلاسل من نحاس ليأخذه أسيرا إلى بابل، وأحرق الكلدانيون قصر الملك وبيوت الشعب، ونقضوا أسوار أورشليم، دمروا كل حاجة، وسبى نبوذردان رئيس شرطة بابل بقية الشعب الذي بقي في المدينة وكل من لجأ إليه. أما الفقراء ممن لم يكن إليه شيء، نبوذردان رئيس الشرطة في أرض يهوذا ووزع عليهم كروما وحقولا في ذلك اليوم. خلي بالك لسه برضو. وأوصى نبوخذ ناصر ملك بابل نبوذردان رئيس الشرطة بإرميا قائلا: خذه واعتني به أشد عناية ولا تؤذيه، بل استجب لكل ما يطلبه. إرميا اللي هو النبي. فبعث رئيس الشرطة رئيس الخصيان ورئيس المجوس وجميع قوات ملك بابل، وأخرجوا إرميا من دار الحرس وعهدوا به إلى جدليا ابن أخي قام ابن شافان ليأخذه إلى بيته، فأقام بين الشعب. وهذه هي النبوءة التي أوحى بها الرب إلى إرميا بينما كان معتقلا في دار الحرس: اذهب وقل لعبد ملك الإثيوبي. كان في واحد إثيوبي من ضمن الخدم أو القادة بتوع نبوخذ نصر، هذا ما يعلنه الرب القدير إلى إسرائيل: ها أنا أتمم قضائي على هذه المدينة فأوقع بها الشر للخير، فيتحقق كل شيء على مرأى منك في ذلك اليوم. أما أنت فأنقذك في ذلك اليوم، يقول رب، فلا تقع في يد الناس الذين تخشاهم، إنما أنجيك فلا تسقط. يعني نجى أرميا وأهلك الباقين، يعني على إن أرميا والمؤمن الفيوم. إيه ربا كده، هانتهي هنوصل للي إحنا عايزين نوصل. كان صدقيا في الحادية والعشرين من عمره حين ملك وتولى الحكم في أورشليم 11 سنة، واسم أمه حميطة. يلا حميطة حميطة احنا ذكرنا دي بقى. وارتكب الشر في عيني الرب على غرار ما عمل يهو ياقيم، ولم يكن ما أصاب أورشليم ويهوذا إلا نتيجة غضب الرب، حتى إنه نبذهم من حضرته. وتمرد صدقي على ملك بابل وفي اليوم العاشر من الشهر العاشر من السنة التاسعة لحكم زحف نبوخذنصر ملك بابل بجيش على أورشليم وحاصرها وبنى حول المتاريس، وظلت المدينة تحت الحصار حتى السنة الحادية عشرة من حكم صدقي. ده برضو ملخص للي فات برضو. وفي اليوم التاسع من الشهر الرابع استفحل الجوع في المدينة حتى لم يبقى طعام لشعب الأرض. ففتح الشعب ثغرة في المدينة وهرب جميع المحاربين وغادروا المدينة ليلا من طريق البوابة الواقعة بين السورين القريبين. ده كلام متعال من بستان الملك. خلتنا لحظة كده. وذبح ملك بابل أبناء صدقية على مرأة منهم، وقتل أيضا جميع أشراف يهوذا في ربلة، وفقع عيني صدقي. هو كان هناك عين واحدة، هنا كام عينين. عينين بس. الشاهد ليسوء إيه وجوههم بسلسلتين من نحاس، وأوساقه بسلسلتين من نحاس، ثم ساقه إلى بابل حيث زجه في السجن إلى يوم وفاته. نعم. في اليوم العاشر من الشهر الخامس من السنة التاسعة من حكم نبوخذنصر ملك بابل، جاء رئيس الشرطة الذي كان يقف دائما في حضرة ملك بابل إلى أورشليم. عمل إيه بقى؟ أنا عايز بس الجملتين دول ونختم عليهم إن شاء الله. وأحرق هيكل الرب وقصر الملك وجميع بيوت أورشليم، وأضرم النار في كل بيت من بيوت العظماء، وهدم كل جيش الكلدانيين المرافق لرئيس الشرطة كل أسوار أورشليم المحيطة بها. أحرق هيكل الرب وقصر الملك. أو بيدخلوا المسجد كما دخلوه إيه أول مرة. ولعوا فيه. ولعوا في قصر الملك اللي هو من بني إسرائيل وجميع بيوت أورشليم، ما سابوش فيها حاجة خالص. وأضرم النار في كل بيت من بيوت العظماء، وهدم كل جيش الكلدانيين المرافق لرئيس الشرطة اللي هم بتوع كل أسوار أورشليم المحيطة بها. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جزاك الله خير فالدكتور، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ده وقت الحلقة. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستقيم، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. سبيل الحق